عمري يناهز 50 عاما وأنا غير متزوجة وليس عندي أولاد، مع أني أحبهم كثيرا وأشعر بالغيرة ممن هي متزوجة ولها أولاد. مع أني كنت شابة وتقدم لي خطاب كثير فرفضت الزواج ممن تقدموا لخطبتي، والآن سبق السيف العدل. كيف لي أن أبدد هذه الحسرة وهذا اليأس وهذا الشعور بالوحدة؟ وهل من نصيحة لأولياء الفتيات وللفتيات لكي يعتبروا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن هذه المسألة من المسائل المهمة، وهي مشكلة من المشاكل المعاصرة، وذلك أن الزواج تحف به عوامل متعددة، فالعامل الأول هو الأب أو الولي، فالولي قد يكون عنده نزعة طمع، بمعنى أنه يفرض مهرا باهظا من المال، وقد يكون هذا الشعور الموجود عنده وهذا الاتجاه الموجود عنده موجود في القرية عموما التي هو فيها أو في القبيلة التي ينتسب إليها. ولا شك أن هذه النزعة يعني ليست من الأدب في شيء، ولا يجوز له أن يتجه هذا الاتجاه، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فينبغي على الآباء أن يتغاضوا عن هذا الطموح الذي عندهم من جهة غلاء المهور. بعضهم يشترط شرطا واضحا، أما سيارة يعني له غير المهر اللي للبنت، يشترط سيارة له ولا مكينة ماء زراعية أو غير ذلك من الشروط. المهم أنه يفرض شروط باهظة. على كل حال هذا أمر لا يجوز له، لأنه أمين على هذه المرأة، ومن الأمانة أنه إذا جاءه من هو مرضي في دينه وأمانته فإنه يعني يساعد على زواجها ولا يتجه اتجاه الطمع. الجانب الثاني هو جانب الأم، أم الزوجة، فأم الزوجة أيضا يكون لها متطلبات شبيهة بمتطلبات الأب، إلا أنها هي تشترط ملابس وتشترط حلي وتشترط أشياء، وهذا أيضا لا يجوز لها أن تفعله، لأن هذا مما يبعد الشخص الذي جاء يخطب هذه البنت، يبعده عنها، فمفروض أنها ما تطلب شيئا أبدا، إن جاءها شيء بدون طلب تأخذه، وإلا فإنها تسأل الله التوفيق لابنتها. الأمر الثالث أن البنت بنفسها قد يكون عندها طموح من ناحية أنها تنظر أو تسمع إلى بعض الفتيات حينما تتزوج ويذكرون من مهرها ما يذكرون، وتقول: أنا لا أريد أن أكون أقل من بنت فلان وفلان، فتملي الشروط على أبيها وتقول: أنا لا أريد إلا زوجا يفي بهذه الشروط. وعندما يأتي الزوج ويقرأ الشروط لا يستطيع تطبيقها. بهذه الطريقة تبقى البنت معطلة، سواء كانت الشروط من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوجة. الأمر الرابع أن الأمور التي تحف بالزواج وهي أمور كثيرة ابتدعها الناس وبخاصة في عصرنا الحاضر، ففيه ما يسمونه بالغمرة، والغمرة هذه تكون قبل ليلة الزواج، يعني تكون في العصر مثلا أو تكون قبل الزواج بيوم. هذه الغمرة يعني حضور احتفال، حضور نساء وحصل احتفال، حصل خسارة عظيمة تبلغ إلى 50,000 أو 60,000، كلها يقدم فيها أشياء في للنساء اللاتي يحضرن، وهذا على حساب من؟ هذا على حساب الزوج. وفيما يسمونه بالشبكة أيضا. المهم إن فيه الآن أمور ابتدعها الناس وصارت هذه الأمور قبل الزواج، وكل واحد منها يكلف مبالغ من المال وهذا لا حاجة إليه. أضف إلى ذلك الوليمة. الوليمة قد مثلا يشترط الأب أو الأم أو الزوجة أن تكون الوليمة في فندق من الفنادق، أو يشترطون ذبائح معينة 20-30-50، هذا حاصل بالنظر إلى بعض الزواجات. فبعض الأولياء المرأة أو المرأة تشترط على أن يكون الزواج في فندق وعلى حساب الزوج، أو مثلا تكون وليمة كبيرة في القصر الفلاني. المهم أنهم يجعلون حوائل بين الزوج وبين التقدم إلى الزواج. ومن جهة ثالثة ومن جهة أخرى ومن جهة الخامسة هي جهة الزوج نفسه. بعض الأزواج يكرمه أهل الزوجة ولكنه يتعسف في بعض الشروط، يتعسف في بعض الشروط التي يشترطها على الزوجة. فكما أنه يوجد بعض العوائق من الأب أو من الأم أو من الزوجة، كذلك يوجد بعض العوائق من الزوج نفسه أو من أمه أو من أبيه. والمفروض أن مثل هذه المسائل، يعني مسألة الزواج، أنه يسعى في تيسيرها بقدر الإمكان بما في ذلك من المصلحة، لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة ولا بالنسبة لأولياء، يعني والد الزوج يستريح منه لأنه تزوج، ووالد الزوجة يستريح منها لأنها تزوجت. وينشأ عن هذا الزواج أن كل واحد من الزوجين يقوم بحقوق الآخر، ويرزقهم الله جل وعلا أولادا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولا شك أن سعي الناس في تيسير الزواج هذا يعتبر من أعظم العوامل التي تساعد على النمو السكاني، تساعد على النمو السكاني. فإذا تقدم شخص إلى شخص وكان مرضيا في دينه وفي أمانته ومأمون العواقب حسب ما يعني حسب ما يعرف عنه وعن أسرته وما إلى ذلك، فلا شك أن المسارعة في اغتنام هذه الفرصة من الأمور الشرعية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله تشير إلى قضية ربما يقع فيها كثير من الفتيات بعذر مواصلة الدراسة أو بعذر الحصول على الوظيفة وما أشبه ذلك. تلكم القضية التي تشير إليها صاحبة هذا السؤال، أنها تقول: رفضت الزواج ممن تقدموا لخطبتي والآن سبق السيف العدل. لعل للشيخ عبد الله تعليق على رفض الفتيات للخطاب، ولا سيما إذا كانوا أكفاء من أجل الدراسة أو من أجل الوظيفة، جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه مشكلة واقعة الآن، لأن بعض الشباب لا يكون متعلما ولا يريد من زوجته أن تكون متعلمة، أو أنه يكون متعلما ولكن يريد زوجة تخدم أمه وأباه وإخوانه وأخواته وإخوانه وأخواته، كلهم يدرسون، لكن يريد أن تكون هذه المرأة خادمة في البيت. فعلى كل حال، لكل مسألة ظروفها وملابساتها، والأمر بالتعاون في ذلك من الجانبين هذا أمر مطلوب شرعا. ولا مانع من أن يتزوج الزوج المرأة، ولا مانع من أن يتزوجها وأن يتركها تستمر في إكمال دراستها، وهذا لا يضره هو بل ينفعه، لأن المرأة إذا كانت متعلمة هذا يكون أصلح له من جهة تربيتها لأولاده في المستقبل، يعني تقوم بتربيتهم وتعليمهم ومراقبتهم، وهو لا يعني لا يحتاج إلى أن يكلف نفسه في تعليمهم وفي مراقبتهم، بل هي التي تكفيه في البيت. لأن المرأة إذا كانت جاهلة وأولادها يتعلمون هي لن تفيدهم، يعني لن تساعدهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى. فالمفروض أنه يحصل تعاون بين الجانبين، وكل واحد يقدر مصلحة الآخر ويسعى في تحقيقها. يسر الله الأمر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد الله، لو سئلتم وقيل لكم هل تفضلون أن تتزوج البنت أو تتوظف أو تواصل الدراسة، كيف يكون الجواب؟ الجواب أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، لا بالنسبة للزوج ولا بالنسبة للزوجة. فقد مثلا تتوظف الزوجة وظيفة لا تتعارض مع مسؤوليتها في البيت، بمعنى أن البيت يكون فيه أناس كثيرون ويقومون بمسؤوليات البيت، وهي أيضا قد تساعدهم من الناحية المالية، يكون عليهم قصور من الناحية المالية، أو يكون زوجها أيضا عليه قصور من الناحية المالية، فتتوظف وتساعد زوجها وتساعد أهل بيتها. فالمقصود أن كل مسألة لها ظروفها وملابساتها، وبالله التوفيق.